بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في نواقض الوضوء وآخرها عند الشافعية مس الفرج وحلقة الدبر، ومر بنا تفصيلاتهم في ذلك في الدرس الماضي. وقبل الانتقال إلى المسة الأخرى التي سينتقل إليها العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى، بقيت مسائل من نواقض الوضوء لا يراها الشافعية نواقض ويراها غيرهم من نواقض الوضوء، فيحتاج إلى معرفة كلام الشافعية في هذا تتميما للفائدة ولأهمية أيضا تلك المسائل، ففي بعضها راجح خلاف ما ذهب إليه الشافعية. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى شارحا كلام العلامة الشيرازي رحمه الله، قال: وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء، كدم الفصل والحجامة والقيء، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. فالآن عندنا خروج الدم سواء كان عن طريق الفحص أو عن طريق الحجامة أو عن طريق الفصل، هل ذلك من نواقض الوضوء؟ الشافعية يرون أن خروج الدم من الجسد لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء، سواء كان الدم هذا الخارج من أعضاء الوضوء، يعني من اليد أو الوجه أو غيرها، أو من غير ذلك من المواضع، إلا ما خرج من السبيلين كما سبق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما حديث أنس هذا فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهم وضعفوه، ويغني عنه ما سنذكره إن شاء الله تعالى. ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصل والحجامة والقيء والرعاف، سواء قل ذلك أو كثر. مذهب الإمام الشافعي أما الوضوء لا ينفرد بشيء من حجامة ولا فصد ولا قيء ولا رعاف، وهذا هو الصحيح، هذه الأشياء لا ينتقض بها الوضوء. الوضوء لا ينتقض بالرعاف ولا ينتقض بالقيء الذي يسميه الطرش، ولا ينتقض بالخروج دم الحجامة ولا بدم الفصد ولا بالدم الذي يسحب من الإنسان سواء سحب لغيره أو سحب من أجل الفحص. وهكذا أيضا لو كان بالإنسان جرح أو أصابه جرح خرج منه دم كثير بعد الوضوء، مثل إنسان يأتي إلى المسجد ويسقط في الطريق يتعثر فيحصل له جرح في يده أو في رجله أو غير ذلك فيخرج دم كثير، لا ينتقض به الوضوء. قال رحمه الله تعالى: ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين، أي ما خرج من الأنف، ما خرج من الفم، ما خرج من الأذن، ما خرج من العين، ما خرج من الجلد، لا ينتقض به الوضوء. قال: ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف، سواء في ذلك سواء قل ذلك أو كثر، يعني سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا. طيب فلو أن الإنسان أصابه الرعاة وهو يصلي لا ينتقض الوضوء بذلك، لكن له أن يخرج لئلا يلوث المسجد أو لئلا يحصل عليه ضرر كبير. فأما لو استطاع أن يسد المكان بمنديل ونحو ذلك ويستمر في صلاته فلا بأس، لكن استمرار الخروج قد يؤدي إلى ضرر، وكذلك أيضا قد يلوث المسجد لا سيما والمسجد فيه فرش، ومن الناس من يرى أن هذا الدم نجس وأنه قد نجس المسجد وما أشبه ذلك. وإلا فخروج الدم على الصحيح أنه ليس بناقضا للوضوء، ودم الإنسان الخارج من أنفه أو من جسده أو من يده أو من رجله لا يكون نجسا إلا ما خرج من السبيلين. قال: وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاووس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. نحتاج أن إلى أقوال الصحابة في هذه المسألة في دم الفص والحجامة والقيء وهكذا أيضا الرعاة. طيب قال الخطابي: وهو قول أكثر الفقهاء، يعني أن هذه الأشياء غير ناقضة، الرعاة والقيء والدم. قال: وحكاه غيره عن عمر ابن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر، ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير. طيب ثم ذكر المناقشة لمثل هذا وذكر بعض الحجج من يقول بأنه ينقض. قال: واحتجوا بما روي عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. لا، قبلها يعني أنا قفزت إلى وهو قول أكثر الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء يقولون بالنقض. قال: وقال طائفة يجب الوضوء بكل ذلك، يعني بالرعاف والقيء وخروج الدم. قال: وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، والقول بعدم النقض مذهب الشافعي ومالك. قال الخطابي: وهو قول أكثر الفقهاء، أي أن دم الرعاة ينقض والفص والقيء والحجامة. ولا شك أن الصحيح ما ذهب إليه الشافعي ومالك في هذا. قال: وقال الخطابي: وهو قول أكثر الفقهاء وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر، إلى أن قال في أدلتهم: واحتجوا بما روي عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال معدان: فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له، فقال: أما صببت له وضوءه؟ فقال: أنا صببت له وضوءه. قال: وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف، القلس الذي يخرج أحيانا من الإنسان ويصل إلى الحلق من أثر الطعام ونحو ذلك، وأما القيء فيخرج إلى الفم أو يخرج إلى خارج الفم. قال: أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. الحديث هذه لا تصح. قال: وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فتوضأ لكل صلاة. قال: فعلل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل دماء كذلك. قال: وعن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء من كل دم سائل. كل هذا لا يصح إلا ما يتعلق بالمستحب. قال: وعن سلمان قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم، فقال أحدث لذلك وضوءا، كذلك لا يصح. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته، كذلك لا يصح. ولأنه نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول، يعني هذا من أدلتهم تعليم. قال واحتج أصحابنا بحديث أنس المذكور في الكتاب لكنه ضعيف كما سبق، وأجود منه حديث جابر أن رجلين من أصحاب رسول الله حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع وسجد ودماؤه تجري، شاهد أنه صلى واستمر الصلاة والدم ينزل. هذا الحديث مختلف فيه والراجح أنه حسن. قال رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن. واحتج به أبو داود، وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره، وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يكن يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله، هكذا قال أصحابنا ولا بد منه. وسهم ثم ثان من أين، يعني يدخل سهم في جسد الإنسان وينزعه يخرج دم قليل، فيخرج دم كثير، لكن لأنهم الشافعية لهم كلام في الدم الكثير. قال وأنكر الخطابي على من يستدل بهذا الحديث مع سيلان الدماء على ثيابه وبدنه ويجاب عنه بما ذكرنا يعني أنه قليل، والحديث ظاهر على خلافه. قال واحتجوا أيضا بما رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في ترك الوضوء من ذلك، ولأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره كالجشاء، فهذا قياس الشافعي. وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل ألا نقض حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت، والقياس ممتنع. قال والقياس ممتنع في هذا الباب لأن علة النقض غير معقولة. ثم ذكر أن الجواب عن الأحاديث المذكورة أنها لا تصح. طيب ماذا عندك؟ أنا أعرف أنهم خلاص أفضل. في هذا أثر عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه فأخرج دما ففته، يعني كأن الدم متجمد، وإلا ما يمكن فت السائل، يعني كأنه أخرج شيئا من الدم المتجمد في أنفه، هذا لا يشعر كثيرا فيما حفظه. نعم هو متجمد، يعني شيء يعني متجمد، وأيضا قد إذا تجمد فيكون مجموعا من قبل خلاف السائل الذي هو الرعاف. نعم لعن ابن عمر أنه يعني عصر بثرة في وجهه، يعني مثل حبة وتكون في وجهه، فعصرها وخرج منها دم واستمر في صلاة، يعني صلى ولم يتوضأ. سهل القليل والكثير سواء، ما كما قال النووي رحمه الله تعالى في هذا، قال لأن ما لا يبطل قليل ولا يبطل كثير. يقول عن عبد الله بن أبي أوفى أيضا صح عنه أنه بزق دما، يعني تفل دما، وهذا دم خارج، فيعني صلى ولم يتوضأ، فلم يرى أن خروج هذا الدم من فمه ناقض الوضوء. نعم. يعني عمر لما طعن صلى وجرحه يصعب دمه، وجرحه يصعب دمه. وكذلك ما ذكر البخاري أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم في غزواتهم وغير ذلك، ما كان هناك من وسائل الدواء والإسعافات الأولية وما يوضع الآن على الجروح إذا جرح الإنسان فيمنع الدم، فلا يزال يعصر شيء من الخرق نحو ذلك. وأحيانا يكون الجرح كثير أو كبير وواسع وعميق فيخرج دم كثير. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون كما ذكر البخاري بجراحاتها، أي والدم يخرج أو أثر الدم موجود. نعم، هذه أثر في الدم. نعم، يقول هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الرحاف والمذي والقيء أنه يعيد الوضوء، إلا أنه يقول لو ذرعه ذلك في صلاته في أثناء الصلاة، طبعا حتى عنده خارج الصلاة سينقض الوضوء، لكن يعني قال إذا كان ذلك في الصلاة فينصرف ويذهب إلى مكان الوضوء. ما كان الصحابة عندهم مياه بجانب المسجد، قد يحتاج إلى مكان بعيد. المهم أنه قال ينصرف ويتوضأ، فإذا كان لم يتكلم أثناء ذهابه ورجوعه مع أنه قد يخرج يستدبر القبلة حركة كثيرة ومشي كثير وخروج خارج المسجد، قال فيرجع إذا لم يتكلم يبني على ما سبق. إن لو كان في الركعة الثالثة أثناء ما خرج دم يذهب ويرجع يكمل ركعة واحدة فقط، مع أن هذا القول مرجوح، يعني من خرج من صلاته يعيد الصلاة من أوله، انتقض الوضوء بطل صلاته، ولا يصح في هذا عن رسول الله شيء. وبعضهم الذين يقولون بالبناء يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ثم قال لأصحابه بعد أن كبروا مكانكم، فذهب ورجع ورأسه يقطر ماء فأكمل بهم، هذا لا يصح، وإنما قال ذلك قبل أن يكبر، سوى الصف ثم قال مكانكم ذهب ورجع قبل أن يبدأ بصلاته. فلا يصح لو أن الإنسان انتقض الوضوء أثناء الصلاة بطل صلاته، يستأنف من جديد ولا يبني على ما مضى. لكن مثل هذا يعني أيضا يعني هذا يوافق أثر ابن عمر في النقل، يعني قطع النظر عن بناء الصلاة، لكن يقول الفطر مما دخل، يعني إذا كان الإنسان صائما فيفطر بما دخل إلى جوفه لا بما خرج، يعني يرى أنه لو أنه خرج منه دم أو رعاف أو طرش قيء أو خرج منه شيء لا يفطر به. قال والوضوء العكس، الوضوء مما خرج وليس مما دخل، فيرى أن ما خرج من الإنسان ينقض الوضوء كالرعاف والقيء ونحو ذلك. طيب هل بقي شيء في ذكر يعني الآن عندنا الحجامة والقيء والفص والرعاف، هل ذكر شيء في الفص والحجامة؟ وليش خرج توضأ؟ علينا على ما لنا، لكن هو خرج توضأ، لماذا توضأ ولماذا خرج من الصلاة؟ لأنه رأى أنه قد انتقض. ما علينا، هذه مسألة ثانية، الراجح أن الصلاة تبطل كما سبق، لكن هو إنما بنى إنما خرج لأنه يرى أن الرعاف ينقض الوضوء. سهل الكلام على الكثير، وإلا فالصحيح أن الكثير والقليل لا فرق بين القليل وبين الكثير. فيعني إذا انتقض الوضوء فالصلاة حينئذ تبطل. وقد مر بنا يعني قبل قليل ذكرنا يعني عمدته فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الصلاة وبنى لا يصح. عن ابن عمر طيب يعني هل يفرق بين الرعاف وبين الحجام؟ يعني الرعاف أعاد الوضوء منه، الحجامة لم يعد، والذي يخرج بالحجامة أكثر من يخرج بالرعاف. الغالب أن الرعاف يكون قليل خلاف دم المحاجم الكثير. طيب على كل حال هذا بسم الله الأمر ومن قال بقوله وصحيح، طالما أن المسألة يعني ما كل مسألة كما سبق ليس فيها إجماع وفيها خلاف بين الصحابة نفسها إلى الأدلة، بل قد جاء أن الصحابي الذي جرح صلى وجرحه يسعم دما وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر صلى وجرحه يسعم دما يدل على أن خروج الدم غير ناقض، سواء خرج من اليد أو من الأنف أو من الفرج، فكله خارج من الجسد لأنه خرج من موضع طاهر خلاف ما خرج من السبيلين. يرون أنه ينقض مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أن خروج الدم الرعاف والدم الذي يخرج من الجسد ينقض، وبعضهم خالص يفرق بين الكثير والقليل. مذهب الشافعية والمالكية أن هذا لا ينقض، وهذا هو الصحيح. الرعاف والقي الحجامة والفصل لا ينتقض به الوضوء. طيب ثم قال وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء. قال وحكى ابن القاص قولا آخر أن أكل لحم الجذور ينقض الوضوء وليس بمشهور، والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روي عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. في الرواية الأخرى ما مست النار. هذا الحديث صحيح أن آخر الأمرين كان ترك الوضوء مما مست النار. قال ولأنه إذا لم ينتقض الوضوء بأكل لحم الخنزير وهو حرام فلأن لم ينتقض بغيره أولى. هذا كلام الشيرازي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث جابر صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة، ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشيء من المأكولات. يعني مذهب الشافعية أن سائر المأكولات لا ينتقض بها الوضوء، سواء كانت مطبوخة أو نية، سواء ما مسته النار وغيره، غير لحم الجزور. وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان، الجديد المشهور لا ينقض. يعني يقول إلا لحم الإبل فيه خلاف، والمذهب المشهور مذهب الشافعية وهو الجديد أنه لا ينقض، والقول القديم الشافعي وافق الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء. فمذهب الشافعية الجديد وفي سائر المسائل في هذا الباب أن ما أكل ليس شيء من المأكولات ينقض الوضوء، لا من اللحوم ولا من الأجبان ولا من الفواكه ولا من الخضروات ولا من الأشياء المطبوخة بالنار. قال وهو الصحيح عند الأصحاب، والقديم أنه ينقض قال وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل. يعني الإمام النووي هنا يصحح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. قال هذا القول ضعيف عند الشافعية عند الأصحاب لأنهم يعتمدون على الجديد. قال لكن هذا وإن كان ضعيفا عند الأصحاب لكنه القوي أو الصحيح من حيث الدليل. قال: وهو الذي أعتقد رجحانه. وهذا يدل على أن الإمام النووي غير مقلد ولا متعصب، وإنما يسير مع الدليل. ولذلك ما مر بنا من قبل بعض الشافعية يقولون ترجيحات النووي قوية من حيث الدليل ضعيفة من حيث المذهب، فلا يضرها أن تكون ضعيفة من حيث المذهب إذا كانت قوية من حيث الدليل. قال: وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه، وسنرى دليله إن شاء الله. يعني يقول البيهقي، والبيهقي أيضا من علماء الشافعية، ينتصر لهذا. قال: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. أي مسألة؟ أي مسألة الله؟ انتقاض الوضوء إيش؟ بينك وبين ولا في الدفتر؟ ما أظن في الدفتر، لو في الدفتر ما كان عندنا. الكلام على الوضوء مما مست النار، مما طبخ بالنار من اللحوم وغيرها. قال: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. الأول: لا يجب الوضوء بأكل شيء سواء ما مسته النار ولحم الإبل وغير ذلك، وبه قال جمهور العلماء. أنا يريد الشافعية، جمهور الشافعية ولا أهل العلم عموما؟ أنا يريد العموم، لأنه قال جمهور العلماء. قال: وبه قال جمهور العلماء، وهو محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين الأربعة. قال: وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة رضي الله عنهم. وبه قال جمهور التابعين ومالك وأبو حنيفة. إذن مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سلفا وخلفا والأئمة الأربعة كما حكى عنهم النووي أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار ولو كان لحم إبل. يعني الذي قال بالنقض الإمام أحمد ورواية عن الشافعي، وهو المذهب القديم الشافعي. قال: وقال الطائفة يجب مما مسته النار، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجلل، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة، ابن عمر وأبي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه. وقال الطائفة قول الثالث يجب من أكل لحم الجزور خاصة، لحم الإبل، دون البقر، دون الغنم، دون الدجاج، دون ما طبخ بالنار مثل المرق والعصيد وغير ذلك مما يطبخ بالنار والبيض ونحوه. قال: وقال الطائفة يجب من أكل لحم الجزور خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى، وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة، وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابي ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة، واختاره من أصحابنا ابن المنذر وأشار إليه البيهقي كما سبق. اختاره أيضا النووي. قال: واحتج من أوجبه مما مست النار، الذين قالوا ينتقض الوضوء بما مست النار، بأحاديث صحيحة، منها حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، رواها كلها مسلم. توضأوا مما مست النار، يعني الآن لو أن الإنسان طبخ فاصوليا أو فول مسته النار أم لا؟ مسته النار. واللحوم بأنواعها والبيض وغير ذلك ما يطبخ. كيف؟ كل ما مسته النار. قالوا في المسألة عن أبي طلحة وأبي موسى وأبي سعيد وأم حبيبة وأم سلمة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا دليل من قال إنه ينقض الوضوء. قال: واحتج أصحابنا الشافعية ومن؟ والجمهور، الشافعية والمالكية والحنفية وجماهير العلماء، للقول بعدم النقل بأحاديث صحيحة، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، متفق عليه. طيب وين ما مسته النار في الحديث؟ أين والله؟ قال لك أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يعني أكل الكتف شاة معناه أكل لحم شاة، وإنما أكله بعدما طبخ، طبخ بالنار ولم ينتقض الوضوء. قال وعن عمرو بن أبي أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز يقطع من كتف شاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ، متفق عليه. وعن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، رواه مسلم. وعن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه مسلم. كان يشوي له بطن الشاة، إيش بطن الشاة؟ سرتها يعني، هوش يعني قصم، إيش بطن الشاة؟ يعني ما في بطنها، يدخل فيه الكريش والكبد والفؤاد نحو ذلك. هذه أدلة من يقول إنما مسته النار لا ينقض الوضوء. قال البيهقي وغيره وفي الباب عن عثمان بن مسعود وصهيب بن نعمان ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة وأبي هريرة وعبد الله بن الحارث ورافع بن خديج وغيره. واحتج الأصحاب أيضا بحديث جابر المذكور في الكتاب. إيش هو حديث جابر المذكور في الكتاب؟ أحمد قرأنا قبل قليل. مالي لا بطنها ولا بطنها لطف انه كان اخر الامرين ترك الوضوء ما مست النار. حديث جابر. قال واحتج الاصحاب ايضا اضافه الى هذه الاحاديث في اكل النبي صلى الله عليه وسلم للحم الشاة ولم يتوضا، ما قالوا اكل سكتوا، قالوا اكل ولم يتوضا. في الحديث الاول حديث ابن عباس قال اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا، متفق عليه. الحديث الثاني حديث عمرو بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ، اتفق عليه مع الأحاديث الأخرى. قال واحتج الأصحاب أيضا بحديث جابر المذكور في الكتاب. واعترض عليه جماعة ممن نفى القول بإيجاب الوضوء فقالوا لا دلالة فيه لأنه مختصر من حديث طويل رواه أبو داود وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى امرأة من الأنصار فقربت شاة مصلية أي مشوية فأكل منها وأكلنا فحانت الظهر فتوضأ ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت صلاة العصر فصلى ولم يتوضأ. قالوا فقوله آخر الأمرين يريد هذه القصة، وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرين، يعني آخر الأمرين من الصلاتين لا مطلقا. وممن قال هذا التأويل أبو داود السيستاني. حتى لو سلم بهذا، حتى لو سلم بصحة هذه الزيادة والقصة فقد صلى ولم يتوضأ لما رجع ركل. قالوا والأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء متأخرة على حديث جابر، يعني هؤلاء الآن قالوا الحديث متأخرة على حديث جابر فهي ناسخة له وناسخة له. القول بالنص يحتاج إلى معرفة التاريخ وأين هو. قال وممن قال هذا الزهري وغيره فعندهم أن حديث ترك الوضوء أن أحاديث ترك الوضوء منسوخ بأحاديث الأمر به، وهذا الذي قالوه ليس كما زعموه. فأما تأويلهم حديث جابر فهو خلاف الظاهر بغير دليل فلا يقبل، وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كون كونه آخر الأمرين، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء. ويجوز أيضا أن يكون ترك الوضوء قبلها، فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل. وأما دعواهم نص أحاديث ترك الوضوء فهي دعوة بلا دليل فلا تقبل. وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ مسلم قال: اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به، فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة. الدارمي يقول: لم نقف على الناسخ من المنسوخ، معنى معرفة التاريخ. قال: والجواب عن أحاديثهم أنها منسوخة، هكذا أجاب الشافعي وأصحابه. يعني الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، الشافعي يقول منسوخة بالحديث الأخرى. يعني لما في الحديث أنه توضأ مما مست النار قالوا نسخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله جابر كما قال الشافعي. قال: والجواب عن أحاديثهم أنها منسوخة، هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء، ومنهم من حمل الوضوء فيها على المضمضة وهو ضعيف. قال: واحتج القائلون بوجوب الوضوء بأكل لحم الجزور أي خاصة، وأنه ينقض دون سائر ما مسته النار، بحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. فهذا الحديث في مسلم قال له: توضأ من لحوم الإبل، وأما لحوم الغنم فقال: إن شئت. قال: وعن البراء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء من لحم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر والبراء. قال: وقال إمام الأئمة محمد إسحاق بن خزيمة: لم نرى خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث، وانتصر البيهقي لهذا المذهب كما سبق، وكذلك ابن خزيمة، ورجحه النووي. طيب. قال: وأما ما روي عن علي وابن عباس الوضوء مما خرج ليس مما دخل، فمرادهما ترك الوضوء مما مست النار. قال: وأما ما روي عن أبي جعفر عن ابن مسعود أنه أتي بقصعة من لحم الجزور من الكبد والسنام فأكل منها ولم يتوضأ فهو منقطع. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: فرع لا فرق عند أحمد. طبعا الآن هو ساق أدلة هذه المذاهب وتكلم على أن هناك من أجاب بأجوبة ضعيفة عن مثل هذا، كذلك القول بالنفخ لأن هذا خاص، وقال هناك من حمل الوضوء على المضمضة وليس الوضوء الشرعي. قال: وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوك في لحمها، وقد نهى أن يبيث وفي يده أو فمه دسم. ما أدري سهوك أو سهوك، يعني إن فيها يعني رائحة ودسومة. قال: وقد نهى أن يبيث وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها. قال: وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان، يعني النفس والقول بأنه وضوء غسل اليدين فقط والمضمضة. قال: أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف، لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول. وأما النص فضعيف أو باطل، لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص يقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده. وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة والله أعلم. يعني يقول أصحابنا والجمهور أقرب شيء عندهم وأقوى حجة لديهم في أن لحم الإبل لا ينقض أن هذا قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة. ثم قال: فرع لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا، ففي كله الوضوء. وكذا قولنا القديم، ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدا وافقه عليها. ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها. ثم قال: واختلف أصحاب أحمد في أكل كبد الجذور وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه، يعني هل ينقض مثل اللحم ولا ما ينقض؟ قال: وعندنا وعند الجمهور لا ينقض لما سبق في اللبن. طيب ماذا عندك؟ قال عن العالية نهب موسى نحر جذورا فأطعم أصحابها ثم قاموا يصلون بغير طهور فنهاهم عن ذلك وقال: ما مزاليا بشيء في فرقها ودمها ولم يتوضا أو خرج من لحمها ولم يتوضا. قال عندما رضي الله عنها أنه كان يتوضا من مدة النار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه شرب سويقا فتوضا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: توضا مما مست النار. وعن عائشة بن عبد أنهم كانوا عند المغيرة بن شعبة فأكلوا لحما وثريدا وخرجوا من عنده فجعلوا يصلون ولا يتوضؤون. فقال أبو مسعود: انظر يصلون ولا يتوضؤون. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جابر رضي الله عنه هذا الآن هو الخلفاء الراشدين. هو أول الخلفاء الراشدين الذي يقول بعدم النقل. وعن جابر رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر أكل خبزا ولحما وصليا ولم يتوضأ. يعني هذا الآن عن أبي بكر وعمر. نعم. لأنهم لا يرون الوضوء من مستمر. قال عن عثمان رضي الله عنه أنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ثم مسح فيهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا أيضا عن عثمان. قال عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب إليه طعام قد مسد النار فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضأ. وعن أبي إمام رضي الله عنه أنه أكل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ. وعن أنس رضي الله عنه قال: توضأ من السكر فإن له في صلاة. وعن عبد الله بن إبراهيم قال: كنت مع أبي هريرة فتوضأ فوق المسجد فقلت له: من أي شيء توضأ؟ فقال: أكلت ثوبي أقل. توضأ فوق كنت مع أبي هريرة فتوضأ فوق المسجد فقلت له: من أي شيء توضأت؟ فقال: أكلت ثوبي أقل. إيش طلعت فوق المسجد؟ طيب يعني استفدنا يعني الوضوء يعني لو كان المشي له سقف توضا الانسان يعني في سقفه انه لا يضع. نعم. قال عن انس رضي الله عنه انه كان يتوضا مما غيرت النار. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: توضا مما مست النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو اني اكلت خبزا ولحما وشربت لبن البقار ماذا ليس ان اصلي ولا اتوضا الا ان المضمض في واغسل اصابعي من غمر اللحم. قال وعن جابر قال: ما رايت ابن عمر متوضئا من طعام خلقه كان يرى اصابعه الثلاثه ثم يمسح يده بالثوب ثم يقوم الى الصلاه. وعن مسعود قال: قلت لجبله: اسمعت ابن عمر يقول: اني لاكل اللحم واضرب اللبن واصلي وأشرب اللبن وأصلي ولا أتوضأ؟ قال: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما النار بركة والنار ما تحيد من شيء ولا تخرم ولا وضوء مما مست النار ولا وضوء مما دخل إنما الوضوء مما يخرج من الإنسان. عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أنه كان يأكل اللحم والثريد ويصلي ولا يتوضأ. وعن ابراهيم ان علقمه والاسود كان مع عبد الله رضي الله عنه وهو يريد المسجد فتلقي بجلسه من ثريد وهو في الرهبه قال فجلس واكل منها هو وعلقمه والاسود فقال ثم دعا بماء فمضمض فأه وغسل يده من غبر اللحم ثم دخل فصلى. وعن جابر رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أكل خبزا ولحما فما زاد على أن مضمض فأه وغسل يديه ثم صلى. وعن جابر قال ما رأيت من عمر رضي الله عنه متوضئا من طعام فقط كان يرعى أصابعه ثلاثا ثم يمسح يده بالتراب ثم يخرج من الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما طيب قال عن سليمان التيمي ان انزل ابا طلحه وابا موسى وابن عمر وزيد بن ثابت وامراتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون مما غيرت النار. وعن ربيعه بن عبد الله بن الهذيل انه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضا. وعن ابان بن عثمان ان عثمان رضي الله عنه اكل خبزا ولحما وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضا. وعن ابن عمر قال لا تتوضا من شيء. وعن ابي امامه انه اكل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضا وقال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. طيب على كل حال أن يظهر يعني ما ذكره النووي أن جمهور الصحابة على هذا على ترك الوضوء ما مسته النار. والراجح في هذه المسألة أن جميع ما مسته النار لا يتوضأ منه إلا لحم الإبل، وذلك لأن الأحاديث التي فيها ترك الوضوء ما مسته النار عامة مخصوصة بلحم الإبل، والخاص يقدم على العام كما قال الإمام النووي سواء وقع قبله أو بعده، فلا يقال في النسخ لكن هذا من باب العام الذي خص. يقول من نصيحة النساء التي يدعون على أولادهن في الغضب مثل يعني لك حنش إني كسروا رجلك فليدخل هذا في دعاء غير الله. أما أنه يدخل في دعاء غير الله فلا يدخل في دعاء غير الله لأنها دعت عليه دعت الله ولم تدعو غير الله فهذا ليس في الشرك. فكثير من هذا مما يجري على اللسان ولا يقصد حقيقته أو معناه، ومما مثل ما كان على ألسنة العرب ثكلتك أمك ورغم أنفك، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية عقرى حلقى وقال ثكلتك أمك يا معاذ مما يجري على اللسان ولا يقصد معناه. طيب إلى هنا